بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنه أي عمره عليه الصلاة والسلام، كم عاش صلى الله عليه وسلم. وأورد جملة من الأحاديث، ومن حيث الجملة تتلخص في أن بعضها ذكر فيه أن سنه عليه الصلاة والسلام 63 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 65 سنة، وفي بعضها أن سنه عليه الصلاة والسلام 60 سنة. هذا محصل ما جاء في الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي تحقيق القول في ذلك مما قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى. بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63. وتوفي وهو ابن 63، هذا تفصيل لمراحل حياته عليه الصلاة والسلام. 40 سنة مكثها في مكة قبل أن يبعث، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام على رأس 40، وهذا موضع اتفاق. وأيضا عاش عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد أن هاجر إليها 10 سنوات، وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. بقي الوقت الذي بين ذلك، وهو السنوات التي عاشها في مكة بعد البعثة وقبل الهجرة إلى المدينة. والصحيح ما جاء في هذه الرواية وغيرها عن ابن عباس أنها كانت 13 سنة. فإذا كان عليه الصلاة والسلام عاش 40 سنة قبل البعثة، و13 سنة في مكة بعد البعثة، و10 سنوات في المدينة، فيكون مجموع ذلك 63 سنة عاشها صلوات الله وسلامه عليه. وهو الذي قرره ابن عباس رضي الله عنهما هنا، قال: وتوفي وهو ابن 63 سنة. وهذا هو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: رواية 63 أكثر. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهي أصحها وأشهرها. وهي أصحها وأشهرها. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا ابن 63. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه أنه خطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وابن 63. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو يوافق ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ساقه المصنف أولا. قال: وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر، وأنا ابن 63، يعني وقت الخطبة التي خطبها معاوية رضي الله عنه كان عمره 63. قال: وأنا ابن 63. ولعله كما قال بعض الشراح يعني توقع أن تكون وفاته في تلك السنة، أن تكون وفاته في تلك السنة، لكنه عاش إلى أن بلغ عمره 80 سنة تقريبا، لم يمت في تلك السنة التي خطب فيها وكان عمره فيها 63 سنة. الشاهد أن حديث معاوية مطابق لحديث ابن عباس في أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. نعم. قال: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. والحديث حديث عائشة في إسناده عن عنعنة بن جريج وهو مدلس، لكنه تابعه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد وابن أخي الزهري، كلهم عن الزهري به، وهو في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، فالحديث ثابت ويشهد له أيضا الأحاديث التي قبله. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أخبرني عمار مولى بني هاشم قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. وهذا يخالف الرواية الأولى المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. والرواية المعتمدة كما قرر أهل العلم هي الرواية الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63، وهي التي عليها الأكثر وهي الأشهر والأصح في عمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا هي المعتمدة كما قال ذلك الحافظ بن حجر وغيره، وما جاء خلافها عن ابن عباس إما أن يكون شاذ أو مؤول. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفر بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قبض وهو ابن 65، وهذا كما قدمت يخالف الروايات المشهورة الصحيحة الكثيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أي أن ثبوت الصحبة له، ثبوت الصحبة له موضع نظر، لأنه كان رجلا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس هناك ما يدل ويثبت أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله لما أورد الحديث عن الحسن عن دغفل بن حنظلة قال: لا يتابع عليه ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف سماع الحسن من دغفل، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف له إدراك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل ضعيف. والثابت كما تقدم في روايات الأكثر والأشهر والأصح أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 63 سنة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوه. وهذا الحديث كما نذكر أول حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وساقه هناك من الطريق التي ساقها المصنف رحمه الله آخرا طريق قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس. فهذا أول حديث ساقه المصنف رحمه الله في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعاده هنا، وألفاظ الحديث كلها مضى شرحها هناك، لكنه أعاده هنا رحمه الله لقوله: بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة، فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. فهذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 60 سنة، لكن الصحيح، وهذا سبق أن مر بيانه وتوضيحه، الصحيح أن هذا في إلغاء الكسر في العدد، في إلغاء الكسر في العدد، ولهذا جاء في الحديث من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره قال 63 سنة، قال 63 سنة بعدم إلغاء الكسر، فقد يكون إلغاء الكسر من بعض الرواة. والصحيح الثابت في عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه صلوات الله وسلامه عليه 63 سنة. والإمام البخاري رحمه الله قال عقب رواية 63: هذه عندي أصح من رواية ربيعة، هذه عندي أصح من رواية ربيعة أي ابن أبي عبد الرحمن، يقصد هذه الرواية التي فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 60 سنة. ومن أهل العلم كما أشرت أنه ربما يكون في هذا تصرف من بعض الرواة فيكون ألغى الكسر، ومما يقوي ذلك أن الحديث جاء من وجه آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وذكر فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين وفاته كان 63 سنة. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عقد ترجمة بعنوان: باب في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون الحديث عنها بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. مر معنى كلمة المربد يسأل عنها، ما معنى المربد؟ مر الإشارة إلى معناها. المربد موضع في الحديث نفسه، قال حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه الكذان؟ قالوا هذه البصرة، هذه البصرة. فالمربد موضع، موضع في البصرة قبل أن تبنى وتكون مدينة، وقيل هو المكان الذي تبرك فيه الإبل وقيل غير ذلك، فوصلوا إلى موضع يقال له المربد وهو في البصرة. نعم. يقول السائل: إنسان نائم في رمضان فلما استيقظ وجد نفسه جنبا، فماذا يترتب عليه؟ صيامه صحيح، لا يضره أن يكون احتلم وهو نائم ويغتسل، وليس عليه يعني الجنابة لا تضر صيامه، صيامه صحيح. نعم، الجنابة التي حصلت عن الاحتلام لا تضر صيامه. نعم. ما حكم التصوير للذكرى؟ التصوير للذكرى لا يجوز، وإنما التصوير يكون للضرورة، إذا كان هناك ضرورة للتصوير يفعل ذلك، مثل الجواز ومثل رخصة القيادة وغير ذلك مما يضطر إليه الإنسان، فهذا لا حرج على الإنسان فيه، وما سوى ذلك يبقى على أصل المنع للنصوص الكثيرة في الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. يقول: ما حكم زيارة المرأة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن الله زوارات القبور، والمراد بزوارات أي زائرات القبور، فهذا الحديث يدل على أن المرأة منهية عن زيارة القبور. نعم. كيف يحب العبد ربه؟ هناك أمور معينة على تقوية المحبة، محبة العبد لربه سبحانه وتعالى وتحقيقها في القلب، هناك أمور معينة أوصلها ابن القيم في جمع نافع وتقرير متين في كتاب مدارج السالكين إلى عشرة أمور، إلى عشرة أمور عقد لها فصلا خاصا في مدارج السالكين، عشرة أمور معينة على المحبة. ومن هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله تعالى مطالعة أسماء الله وصفاته والتأمل في معانيها وفهمها فهما صحيحا في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمأثور عن السلف الصالح رحمهم الله. ومن الأمور المعينة على المحبة مجالسة المحبين وأهل الخير والفضل والديانة. ومن الأمور المعينة على محبة الله قراءة كتابه ومداومة النظر في القرآن الكريم بتدبر وتأمل لكلام الله سبحانه وتعالى. من الأمور المعينة المحبة فيما ذكره مراعاة الأوقات الفاضلة بجمع القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى، وخاصة كما ذكر ابن القيم رحمه الله مراعاة الثلث الأخير من الليل. ومن الأمور المعينة على تقوية المحبة الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، فذكر رحمه الله تعالى عشرة أمور تعين العبد على المحبة، أوصي وأنصح بمطالعتها في كتاب مدارج السالكين عندما تكلم عن منزلة المحبة رحمه الله تعالى. صلى الله عليه. يقول: بعض المعتمرين يأخذ ترابا من البقيع بنية لامرأة لا تنجب لكي تنجب عند وضع التراب تحت فراشها. هذا من العقائد الباطلة التي يبتلى بها بعض العوام والجهال، ومن التعلق بالقبور والمقبورين، من التعلق بالقبور والمقبورين، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. فمثل هذا الذي يتعلق هو وزوجته في الإنجاب بتراب يأخذه من قبور البقيع فيضعها تحت فراش زوجته لتنجب، يؤكل إلى هذا التراب، ومن وكل إلى مثل هذا التراب وكل إلى ضعف ووهن ولا يزيده ذلك إلا ضعفا. انزعها، قال عليه الصلاة والسلام، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فمثل هذه الأمور الباطلة المنكرة والتعلقات الشركية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه لا تزيد الإنسان إلا ضررا ووهنا وضعفا ولا تفيده شيئا. نعم. يقول: هل معية الله تعالى حقيقية؟ معية الله عز وجل معيتان جاء ذكر كل منهما في القرآن الكريم، والمعية الأولى وهي المعية العامة جاء ذكرها في مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، هذه معية عامة وهي معية اطلاع وعلم كما يدل على ذلك السياق، لأن الله عز وجل بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، فالمراد بالمعية العامة معية العلم والاطلاع، وهذه حقيقتها، هذه حقيقتها المعلومة من سياق الآيات التي وردت فيها هذه المعية. فالآية التي في سورة الحديد بدأت بالعلم وختمت به، وكذلك الآية التي في سورة المجادلة بدأت بالعلم وختمت به: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فبدأ الآية بالعلم وختمها به، ولهذا أجمع السلف كلهم على أن المراد بالمعية هنا العلم، علم الله عز وجل واطلاعه، فهو فوق عرشه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو مع خلقه بعلمه، وهو مع خلقه بعلمه، مثل ما قال الإمام مالك أخذا من هذه النصوص، قال: الله عز وجل فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان، الله فوق العرش وهو بعلمه في كل مكان. هذه المعية العامة. والمعية الخاصة جاءت في مثل قوله: إنني معكما أسمع وأرى، وفي مثل قوله: لا تحزن إن الله معنا، وفي مثل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية خاصة لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه، وهي معية بالحفظ والتأييد والنصر والعون. نعم. يقول: في القصة المشهورة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وعمر بنصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. يقول: هذه الواو ما حكمها؟ قوله رضي الله عنه: تركت لهم الله ورسوله، ليس هذا من قبيل التسوية، ليس هذا من قبيل التسوية، وإنما أن أهل بيته رضي الله عنهم تركهم لله سبحانه وتعالى، تركهم لله حافظا ومعينا وموفقا ومسددا ورازقا ومنعما ومتفضلا، وتركهم لرسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم في كنف الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا المعنى المراد، فليس المراد هنا التسوية، وإنما هم تركهم لله يحفظهم ويرزقهم ويعينهم، وتركهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم ما يأتيه من قوت ورزق وغير ذلك يقسمه بين أصحابه ويعطيهم من رزق الله الذي أعطاه. نعم. يقول: ما حكم إهداء ختمة قرآن للميت؟ هل تحسب له؟ الصحيح أن الإهداء للميت يقتصر فيه على ما دل عليه الدليل، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيقتصر في في هذا الباب على ما دل عليه الدليل، ولم يأتي دليل خاص يدل على مشروعية ختم القرآن وإهداء ثوابه للميت، والله أعلم. يقول: ما حكم دفن الميت في الدار بدلا عن المقبرة؟ لا يجوز، الميت يدفن في القبر، في المقابر، يدفن الموتى في المقابر، لا يدفنون في البيوت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تتركوا بيوتكم من قراءة القرآن وذكر الله فتصبح مثل القبور، فتصبح مثل القبور. فالبيوت ليست مقابر، ليست مكانا للدفن. وأما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة فهذا من خصوصياته، لأنه لما مات أشكل على الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن صلوات الله وسلامه عليه، فروى لهم أبو بكر أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء يدفنون حيث ماتوا. وهذا سيأتي في الترجمة القادمة عند المصنف رحمه الله تعالى. يقول: هل يجوز أن نقوم بعمرة عن إنسان لم يصلي أبدا، مع العلم بأن هذا الإنسان قبل أن يموت كانت له نية أن يصلي؟ من كان تاركا للصلاة ليس بمسلم، ومن كان ليس بمسلم لا يجوز أن يعتمر عنه ولا أن يحج عنه ولا أن يدعى له بالرحمة والمغفرة. إذا كان مات تاركا للصلاة يكون مات على غير الإسلام والعياذ بالله. نعم. أكثر الأسئلة جاءت في مسألة العمرة، هل يجوز الاعتمار عن الميت أو العاجز؟ الاعتمار عن الميت يجوز إذا كان من أراد أن يعتمر عنه قد اعتمر عن نفسه، إذا كان قد اعتمر عن نفسه فله أن يعتمر عن ميته، سواء كان من قرابته أو لم يكن من قرابته. وهذا من الأمور التي تفيد الميت، هذا من الأمور التي تفيد الميت، وهي مستثنات من قوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لورود أدلة خاصة تدل على ذلك. والعاجز، العاجز إن كان المراد بالعجز بدنيا فتعتمر عنه، إذا كان المراد بالعجز العجز البدني فتعتمر عنه، يعني إذا كان كبيرا هارما لا يستطيع أن يركب فلك أن تعتمر عنه، أما إذا كان نشيط بدنيا وعاجز ماليا فلا يجوز أن تعتمر عنه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.